الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين وصل على محمد وآل محمد في الآخرين وصل على محمد وآل محمد في الملأ الأعلى. وقفنا في الجلسة السابقة عند بشارة أمير المؤمنين عليه السلام للحارث الهمداني حيث قال: وأبشرك يا حارث لتعرفني عند الممات وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. فقال الحارث: وما المقاسمة يا مولاي؟ قال: مقاسمة النار أقاسمها قسمة صحيحة، أقول هذا ولي فاتركيه وهذا عدوي فخذي، إلى آخر الخبر. طبعا اتفقنا في الجلسة السابقة على أن نقف عند هذه المواقف التي ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام، عند الموت وعند الصراط وعند الحوض وعند المقاسمة. نبدأ اليوم بقضية حضوره عليه السلام عند الموت، عند ساعة الاحتضار. عندما نرجع إلى المصادر الروائية نجد أن هذه القضية وردت فيها مجموعة كبيرة من الروايات. طبعا أشهر رواية في الباب هي قضية الحارث، لكن هل في هذا الباب فقط هذه الرواية؟ الجواب لا. الروايات في هذا الباب روايات إثبات حضور أمير المؤمنين عليه السلام عند المحتضر روايات كثيرة. العلامة المجلسي في الجزء السادس من بحار الأنوار بوب بابا كاملا في هذه القضية، حضورهم عليهم السلام عند المحتضر، وقال في نهاية هذا الباب: اعلم أن حضور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة صلوات الله عليهم عند الموت مما قد ورد به الأخبار المستفيضة. نتحدث عن استفاضة. طبعا الاستفاضة في علم الدراية عادة تطلق عن الحديث على الحديث الذي تجاوزت طرقه ثلاثة. عندنا خبر واحد أو أحد هو الذي يقابل المتواتر. هذا الخبر الأحد قد يكون خبرا له طريق واحد، وقد يكون خبرا له طريقان، وقد يكون له ثلاثة فصاعدة. الذي له واحد طريق واحد إما يعبر عنه بواحد أو أحد كتعبير ثانوي، أو يقال غريب. غريب ترى مو دائما ناظرة للمتن، قد تكون ناظرة للسند أنه خبر له طريق واحد. والخبر الذي له طريقان يقال خبر عزيز، من باب وعززنا. وعندنا خبر من ثلاثة فصاعدا، هذا الخبر هو الذي يقال مستفيض. يعني أربعة طرق، خمسة، ستة، سبعة، إلى ما شاء الله، بشرط أن لا يبلغ حد ماذا؟ التواتر، لأنه بذلك يكون خرج عن كونه خبر آحاد وأصبح خبرا متواترا. العلامة المجلسي عبر عن روايات هذا الباب بالاستفاضة، قال: وقد اشتهر بين الشيعة غاية الاشتهار، وإنكار مثل هذا لمحض استبعاد الأوهام ليس من طريقة الأخبار. نحن فقط من باب المثال سنذكر بعض الروايات. الرواية الأولى ما ذكره الشيخ الكليني رضوان الله عليه في كتابه الكافي، رواية عن علي بن عقبة عن أبيه قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا عقبة، لا يقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الأمر الذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه، ثم أهوى بيده إلى الوريد. في رواية أخرى أشار إلى حلقه، ثم اتكأ وكان معي المعلى، إما المعلى ابن محمد أو المعلى بن خنيس، فغمزني أن أسأله، أسأل الإمام الصادق بعد أستفسر، فقلت: يا ابن رسول الله، فإذا بلغت نفسه هذه أي شيء يرى؟ كيف تقر عينه؟ ما هو الشيء الذي يراه فتقر به عينه؟ فقلت له 10 مرات، يكرر على الإمام إصرار، أي شيء؟ فقال: في كلها يرى ولا يزيد عليها، فقط يقول يرى، يعني ما تقر به عينه. ثم جلس في آخرها فقال: يا عقبة، قلت: لبيك وسعديك، أبيت إلا أن تعلم؟ تريد الزيادة؟ قلت: نعم يا ابن رسول الله، إنما ديني مع دينك، فإذا ذهب ديني كان ذلك، كيف لي بك يا ابن رسول الله؟ يعني بعد خلاص ذهب الدين، ذهب كل شيء، كيف لي بك يا ابن رسول الله؟ كل ساعة. وبكيت فرق لي، يعني إذا أنت لم تعلمني الآن وأنا لا أستطيع إدراكك في كل ساعة، ماذا أصنع؟ فرق لي وقال: يراهما والله. فقلت: بأبي وأمي من هما؟ قلت أو قال عفوا: ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام. يا عقبة، لن تموت نفس مؤمنة أبدا حتى تراهما. فقلت: فإذا نظر إليهما المؤمن أيرجع إلى الدنيا؟ قال: لا، يمضي أمامه إذا نظر إليهما. بعد أي رغبة في الدنيا؟ هذا عقبة ذكي يريد الزيادة. فقلت: يقولان شيئا، خاطبانه في ساعة الاحتضار. قال: نعم، يدخلان جميعا على المؤمن. واقعا هذه الروايات قد تجعل الإمام الإنسان نظرته تتغير للموت، قد الإنسان يصبح يحب الموت. شوف هذه ساعة الاحتضار، يدخلان جميعا عليه، فيجلس رسول الله صلى الله عليه وآله عند رأسه، وعلي عليه السلام عند رجليه، فيكب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: يا ولي الله، أبشر، أنا رسول الله، إني خير لك مما تركت من الدنيا. ثم ينهض رسول الله صلى الله عليه وآله، فيقوم علي عليه السلام حتى يكب عليه، فيقول: يا ولي الله، أبشر، أنا علي بن أبي طالب الذي كنت تحبه، أما لأنفع عنك. ثم الرواية تذكر بعض التفاصيل، واقعا روايات عظيمة. رواية أخرى أيضا نفس المضمون لكن فيها تفاصيل أكثر، الرواية عن الإمام الصادق أيضا قال: منكم والله يقبل، أنتم أيها المؤمنون، ولكم والله يغفر، إنه ليس بين أحدكم وبين أن يغتبط ويرى السرور وقرة العين إلا أن تبلغ نفسه ها هنا وأومأ بيده إلى حلقه. ثم قال إنه إذا كان ذلك واحتضر المؤمن في ساعة الاحتضار حضره رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام وجبرائيل وملك الموت، هذه الرواية فيها تفصيل أكثر، فيدنو منه علي عليه السلام فيقول يا رسول الله إن هذا كان يحبنا أهل البيت فأحبه. ويقول رسول الله لمن؟ لجبرائيل، يا جبرائيل إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه. وجبرائيل من يخاطب؟ ملك الموت. ويقول جبرائيل لملك الموت إن هذا كان يحب الله ورسوله وأهل بيت رسوله فأحبه وارفق به. فيدنو منه ملك الموت فيقول يا عبد الله أخذت فكاك رقبتك، أخذت أمان براءتك، تمسكت بالعصمة الكبرى في الحياة الدنيا، فيوفقه الله عز وجل. ذاك يسأل يقول وما ذلك؟ فيقول ولاية علي بن أبي طالب. صدقت؟ أما هذا كلام ملك الموت الظاهر، أما الذي كنت تحذر منه فقد آمنك الله منه، كل ما يرتبط بالآخرة، وأما الذي كنت ترجوه فقد أدركته، أبشر بالسلف الصالح صالح مرافقة رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة. هنا طبعا رواية طويلة. ثم يسل نفسه سلا رفيقا، يعني لا يحس بخروج الروح من الجسد. الروايات كثيرة واقعا أحاديث هذا الباب ينبغي للمؤمن أن يقرأ، بالفعل تغير نظرة الإنسان للموت، الصورة المرعبة المعروفة لساعة الاحتضار قد تتغير بالكلية عندما يقرأ الإنسان هذه الروايات. على كل حال روائيا لا توجد عندنا أي مشكلة في القضية، الروايات كثيرة، طرق كثيرة، مصادر كثيرة، وكما ذكر العلامة المجلسي الروايات مستفيضة ومشهورة. نعم، نأتي لسؤال مهم هنا، وهو هل يوجد أصل قرآني لهذه القضية؟ يعني من جهة الروايات إثباتها لا مشكلة عندنا، الآن قرآنيا هل يمكن أن نثبتها؟ خصوصا مع وجود المستشكل الذي لا يعترف بروايات أهل البيت عليهم السلام. عندنا فئات من الناس لا تعترف بالروايات، تقول أريد القرآن، هذه الروايات أنا لا أعترف بها. زين، هل ممكن قرآنيا إثبات هذه القضية؟ الجواب نعم. أين؟ طبعا أهل البيت عليهم السلام أشاروا إلى وجود الأصل القرآني لهذه المسألة في رواية عن الإمام، نفس رواية علي بن عقبة الأولى، في آخرها الإمام يشير إلى هذه القضية، إن هذا في كتاب الله عز وجل. فقلت أين جعلت فداك؟ هذا من كتاب الله. قال في قوله تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الإمام أشار إلى هذه الآية كأصل قرآني لها. طبعا نحن نريد آيات أصرح وأوضح بحيث لو أحد استشكل موجود عندنا هذا الأصل. سنذكر آيتان من خلالهما يمكن ترسيخ هذه القضية. الآية الأولى قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، آية معروفة. في ماذا تفيد هذه الآية؟ ها، الآية هذه تؤسس إلى قضية كبروية مهمة. هذه القضية يمكن أن نخرج بها مجموعة كبيرة من القضايا الأخرى. شنو هذه القضية؟ وهي أن ساعة الاحتضار بالنسبة للإنسان هي بداية انفتاح نافذة له نحو العالم الآخر. يعني الإنسان لما يكون في ساعة الاحتضار لا يكون فقط يشاهد ويعاين الدنيا، لا، تصبح عنده القدرة على معاينة عالم البرزخ الآخرة. الآية واضحة، لقد كنت في غفلة من هذا. ما الذي يحصل في ساحة الاحتضار؟ في ساعة الاحتضار كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك جميع المسلمين يتفقون أن المحتضر يعاين ملك الموت، وملك الموت ليس من هذا العالم، هو من العالم الآخر، بل وردت روايات يعاين منزله من الجنة أو منزله من النار. فإذن المحتضر بإمكانه الاطلاع على، في الجملة، على عالم البرزخ. زين، ما فائدة هذا العموم؟ خب واضح، أين الآن، أين النبي وأهل البيت عليهم السلام؟ في عالم البرزخ. الآن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت ليسوا في هذا العالم في الدنيا، وإنما هم في عالم البرزخ. فإذا قلنا أن المحتضر يمكنه أن يعاين ما في البرزخ، فإذن القضية ممكنة أو لا؟ نعم ممكنة، إذا هو يستطيع أن يرى الملائكة من باب أولى أنه يستطيع أن يرى البشر في ذلك العالم. إذن إذا ضممنا المقدمتين تنتج هذه القضية، أن الإنسان لا مانع أن نقول بأنه يعاين ما يوجد في ذلك العالم، ومنهم أهل البيت عليهم السلام. يعني أصل الفكرة قرآنيا موجودة بهذا اللحاظ. هذه الآية الأولى، زين، هذه الآية كعموم. عندنا آية ثانية أصرح. كيف أصرح؟ من جهة أنها تدل على نفس القضية. أي آية؟ قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية وقع اختلاف كبير بين المفسرين فيها، ومرد هذا الاختلاف إلى اختلافهم في تحديد مرجعية الضمائر. ليؤمنن به قبل موته، ضميرين، اختلفوا في مرجعية هذه الضمائر. زين، نحن فلنحسم اختلاف الضمير الأول. به من المقصود؟ عندهم عدة أقوال، لكن نحن نحسم الاختلاف، نقول المقصود هو من؟ عيسى عليه السلام، بقرينة السياق. الآيات السابقة واللاحقة تتحدث عن عيسى سلام الله عليه. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى عليه السلام. زين، الآن الضمير الثاني قبل موته. قبل موت من؟ عندنا احتمالين. الاحتمال الأول أن الضمير الثاني يرجع إلى عيسى أيضا سلام الله عليه، يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به بمن؟ بعيسى، قبل موته. قبل موت من؟ عيسى عليه السلام. فالضميران لهم مرجعية واحدة وهو عيسى، ولغة سليم هذا الأمر. ولذلك استدلوا بهذه الآية على أن عيسى حي، وأنه سينزل في آخر الزمان ويؤمن به أهل الكتاب ثم يموت، فجعلوا هذه الآية دليلا على حياة عيسى وعلى نزوله قبل قيام الساعة وإيمان الكلي به. زين. الآن ظاهر الأمر، الآية واضحة، لكن هذا المعنى يرد عليه إشكال، وإشكال وجيه. ما هو؟ زين، لو قلنا بهذا المعنى، الآية تتحدث عن عموم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. المقصود ماذا؟ كل أهل الكتاب، يعني كل، هذه من أدوات العموم، كل كتابي سيؤمن بعيسى قبل موت عيسى سلام الله عليه، صحيح أو لا؟ زين، سؤال، إذا قلنا الهاء ترجع لعيسى، وأن الإيمان بعيسى يكون عند نزوله أو عند رجعته في قبيل قيام الساعة، هل كل كتابي يؤمن به؟ لا. لماذا؟ زين، الكتاب الذي هو موجود اليوم كيف يؤمن بعيسى؟ يعني لو قلنا بهذا التفسير، هذه الآية فقط خاصة بمن سيشهد نزول عيسى، وهذا ينافي العموم الموجود في الآية، وإن من أهل الكتاب، يعني كل كتابيين، يصبح تنافي بين الأمرين. إذا قلنا بهذه الآية، يعني بعض أهل الكتاب سيؤمن بعيسى إذا أدركه في آخر الزمان. إذن يستقيم المعنى هنا أو لا؟ لا يستقيم المعنى، يصير غير صحيح. إرجاع الضمير الثاني على عيسى يستلزم من هذه المشكلة، وهذه مشكلة الضمائر دائما بين قوسين. يعني من فنون المغالطة ذكر عبارة فيها مجموعة من الضمائر. ذاك ابن الجوزي، إما ابن الجوزي عبد الرحمن أو صبته، صبت ابن الجوزي، ولعل القصة أصح نسبة للصبت. هذا كان متهم بالتشيع، وكان الناس مختلفون فيه، بعضهم يتهمه بالتشيع وبعضهم يعتبر أنه سني. طبعا هو كان حنبليا وصار حنفيا تنقل، فاجتمع عنده الناس شيعة وسنة، يعني من يقول أنه شيعي ومن يقول أنه سني، وسألوه ما هو أهم سؤال يفصل بين الشيعة والسنة، من هو الخليفة الحق بعد رسول الله؟ بعد سؤال واضح، قال سهلة، من كانت ابنته في بيته. الذين قالوا هو شيعي بقوا على قولهم، والذين قالوا هو سني بقوا على قوله. لماذا؟ من كانت ابنته، إن كان المقصود الخليفة فإذا المقصود أبو بكر الخليفة الأول، لأن ابنة أبو بكر في بيت من؟ رسول الله. وإذا قلنا ومن كانت ابنته، يعني ابنة من؟ رسول الله، يصبح أمير المؤمنين، لأن فاطمة في بيته. هذه قضية الضمائر عجيبة. ذاك أحد الأمراء مسك واحد من أصحاب أمير المؤمنين وأمره أن يلعنه ويدعو الناس للعنه، فقال ألا إن أميركم قد أمرني بلعن علي، ألا فلعنوه. وش صار؟ الهاء على منه ترجع؟ ها، لا على أمير، الناس لعنت الأمير ذاك. فقضية الضمائر حساسة جدا. على كل حال، هذا بالنسبة للاحتمال الأول. عندنا احتمال ثاني، هو رجوع الضمير في موته لمن؟ للكتاب. الضمير الأول لعيسى، الضمير الثاني للكتاب. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت الكتاب، يعني الكتابي يؤمن بعيسى قبل موته، فالكتابي لا يموت حتى يؤمن بعيسى عليه السلام. وذكروا أو ذكر بعضهم أن هذا الإيمان مرده إلى معاينة الحق في ساعة الاحتضار، اللي هي بالنهاية حضور من؟ عيسى عليه السلام له في ساعة الاحتضار. ابن عاشور، نذكر نص ابن عاشور في التفسير، قال: والمعنى أن اليهود مع شدة كفرهم بعيسى لا يموت أحد منهم إلا وهو يؤمن بنبوته قبل موته. كيف؟ قال: أن ينكشفوا له ذلك عند الاحتضار قبل انزهاق روحه، وهذه منة من الله بها على عيسى، إذ جعل أعداءه لا يخرجون منه إلى من الدنيا إلا وقد آمنوا به. إلى أن يقول: وكذلك النصراني عند موته ينكشف له أن عيسى عبد الله. إذن بمقتضى هذه الآية أيضا عيسى يحضر في ساعة الاحتضار لمن؟ للكتاب. فهذه القضية لها أصل قرآني، سواء إذا نظرنا للآية الأولى أو نظرنا للآية الثانية. إذا ضممنا هذه الآيات مع هذه الروايات تنتج عندنا هذه النتيجة، وهو أن أهل البيت عليهم السلام يحضرون في ساعة الاحتضار. إذن هذه القضية التي تذكر على المنابر والتي يذكرها الشعراء، هل هي صحيحة ثابتة؟ نعم، صحيحة ثابتة في الروايات المشتهرة المستفيضة وبنص القرآن الكريم. نعم، أثيرت مجموعة من الإشكالات حوله، عندنا أكثر من إشكال حول هذه القضية. منها الإشكال المعروف أنه إذا مات أكثر من شخص في نفس الوقت، فكيف يمكن لأهل البيت أن يحضروا عند كل هؤلاء؟ هذا إشكال طرحه البعض. منها أصلا ما فائدة هذا الحضور؟ لماذا يحضرون أصلا؟ ما الفائدة من ذلك؟ وثلاثة، عندنا إشكال حول بعض تفاصيل هذه القضية، أو تحديدا في كيفية الحضور، وللشيخ المفيد رضوان الله عليه رأي خاص في المسألة. الشيخ المفيد يفسر هذه الروايات بتفسير يختلف عن المشهور، سنذكر كلام الشيخ المفيد ونناقش بالمقدار الذي نستطيعه إن شاء الله. نتعرض لهذه القضية في الجلسة القادمة، وصلى الله على محمد وآل محمد.